نحن إخوة في الله نخرج يوم الجمعة في سفرة إلى منطقة تقع ضمن حدود المدينة، ويبلغ عددنا 20، ونقيم صلاة الجمعة خطبة الجمعة مع الصلاة، فهل صلاتنا تجزئ أو مقبولة أم لا؟ إن كنتم مسافرين فمسافر ليس عليه جمعة، لكن مسافة طويلة تعد سفرا فإن مسافر ليس عليه جمعة ولا تصح، وعليكم تصلوا ظهرا قصرا ثنتين، السنة أن تقصرها ثنتين. وإن كنتم حول البلد قريب لا تسمعون الأذان أو يمكنكم سماع الأذان فعليكم تصلوا جمعة مع الناس. فأما إن كنتم لستم مسافرين بعيدين عن محل الجمعة فإنكم تصلوا ظهرا، وليس لكم تصلوا جمعة، لأن الجمعة إنما تقام في المدن والقرى لا في الصحاري ولا في البوادي ولا في الأسفار. الواجب عليكم إن كنتم قريبين أن تصلوا مع الناس جمعة، وإن كنتم بعيدين فإن كنتم مسافرين فحكم مسافرين صليتم ظهرا قصرا، هذا هو الأفضل. وإن كنتم قريبين لستم مسافرين ولكنكم لا تستطيعوا حضور الجمعة لبعدكم فإن صلونها ظهرا أربعة، هذا هو الواجب وهذا هو الذي قرره أهل العلم والله أعلم. يعني الذين يخرجون للتنزه يوم الجمعة إن كانوا بعيدين يعني مثل 70 كيلو 80 كيلو البلد صلوا ظهرا قصرا، نعم. لأنهم مسافرون، إن كانوا قريبين في ظواهر المدينة 30 كيلو 20 كيلو 25 كيلو تقريبا 40 كيلو هؤلاء يصلون ظهرا أربعة ولا يصلوا جمعة. بارك الله فيكم. لكن كانوا قريبين يسمعون النداء في طرف البلد وجب عليهم أن يصلوا جمعة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.